الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ويطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. ثم أما بعد عن موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام نزلنا في باقي في أبواب الوضوء وتوقفنا عند حديث تخليل اللحية. طبعا كان مفترض اليوم إن شاء الله كنا نناقش أسئلة الامتحان لكن نظرا لمد الفترة الامتحان فسنؤجل إن شاء الله المناقشة بعد الانتهاء من الامتحان للكل، لكن جزا الله خيرا اللي دخلوا وامتحنوا وأعتقد يعني إن شاء الله امتحان يسير وليس فيه إشكال كبير في ظني ذلك، وهذا يظهر من حتى من إجابات الأخوات اللي دخلوا وبعض الإخوة أن يعني ما في أحد قل عن 75% أعتقد يعني. فبس ما نريد نتكلم الآن عن الامتحان حتى يعني يكتمل الباقي دخول الامتحان. إن شاء الله نحاول الأسبوع القادم إحنا نعرج على الإجابات أو الإشكاليات اللي عنت لبعض وستنى على الخاص يسأل، وإن شاء الله يعني نجعل الإجابة على العموم أفضل لما عنده إشكال فيه. لكن عموما جزاكم الله خيرا جميعا على المذكرة ولمن دخل ولمن سيدخل إن شاء الله سلام التوفيق جميعا. ندخل في الحديث عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث كما قال الحافظ أخرجه الترمذي وأيضا صححه ابن خزيمة. الترمذي أخرجه في أبواب الطهارة في باب ما جاء في تخليل اللحية وقال الحديث حسن صحيح. طبعا مسألة حسن صحيح هذه تكلمنا عنها من قبل في المصطلح، لكنه يعني هو له شواهد لذلك تقع عند الترمذي من الحسن من الصحة أيضا، لكن هو إشكال إن فيه بيعذر في رواية الترمذي عامر بن شقيق ورواه عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عثمان رضي الله عنه. عامر بن شقيق متكلم فيه، وهذا الذي يعني جعل الحديث ينزل إلى الحسن بأنه ابن معين ضعفه، وأبو حاتم قال ليس بالقوي، النسائي قال ليس بأس، مع أن ابن حبان ذكره في الثقات، وشعب روى عنه، شعب لا يروي إلا عن ثقة. فلذلك هو الحديث يعني ما نزل عن الحسن، هو للحسن الخلاف في عامر بن شقيق. لأن الإشكال إن غالب ما نقلوا عن عثمان رضي الله عنه وارضاه حديث الوضوء لم يذكروا في تخليل اللحية، لكن هذا الحديث وإن كان فيه الحسن لكن الإمام البخاري نقل عنه الترمذي قال أصح شيء في التخليل عندي حديث عثمان، هذا الذي يقصده يعني انه حسنه. طبعا هو لا يريد هنا لانه قال قلت البخاري قال قلت انهم يتكلمون في هذا الحديث فقال هو حسن. الترمذي نقل عن البخاري ذلك قال اصح شيء في التخليل حديث عندي حديث عثمان قلت يعني هو يقول له انهم يتكلمون في هذا الحديث فقال هو حسن. طبعا هنا لا يقصد بالحسن الاصطلاحي المعنى الاصطلاحي يعني البخاري، لكن يقصد انه هو يثبت يعني. وأيضا ابن خزيمة ذكر في صحيحه وحسنه أيضا بملقن هذا الحديث أيضا وذكر له 12 شاهدا، حتى أنه قال كيف يكون له 12 شاهد ولا يكون صحيحا لأنه قد صححه. الإشكال إن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه قال يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث. نعم. طيب خير إن شاء الله نعلم أنا خير. وأبو داود نقل أيضا عن إمام أحمد لما قال قلت لأحمد طبعا وشيخ له أبو داود تخليل اللحية قال تخليلها قد روي فيها حديث ليس يثبت فيها حديث. لكن ابن الملقن وجه هذا الكلام عن إمام أحمد أنه يقصد أن كل الأحاديث لن تثبت إلا حديث عثمان، لأن الأئمة الكبار قد حسنوا هذا الحديث. إذن حتى لو تعرضتم في الشروحات على تضعيف أحاديث تخليل اللحية نقول حديث عثمان هذا الذي معنا، يعني كثير من الأئمة قد حسنوه وأثبتوه، وهذا يدل على مشروعية تخليل اللحية. ما هو تخليل؟ قال تخليل اللحية إدخال الأصابع عند غسلها، إدخال الأصابع عند غسلها ليبلغ الماء إلى أصول الشعر، يعني يأخذ كف من الماء ويخلل به الأصابع، يخلل بأصابعه أنسب كأنه يمشطها، أو يأخذ من الأصابع من تحت اللحية ويمشط بها. طبعا هنا معنى تخليل. أما اللحية فهي شعر الوجه معروف، وما نبت على اللحيين عظماء الوجه، وما نبت على الذقن أيضا، يبقى ما نبت على اللحيين عظم الوجه يمينا ويسارا، وما نبت أيضا على الذقن كله اللي هو مجتمع اللحيين. هو يأخذ ماء ويخلل من هكذا من أسفل لأعلى، يأخذ الماء ويخلل بأيديه هكذا يدخل هكذا إلى أصول الشعر كأنه يمشط هكذا، إما من أسفل أو يأخذها من هنا وهكذا من الجنبين. فنقول واللحية يعني وهي عظم الوجه، ما نبت على اللحيين عظم الوجه وما نبت اللي هو مجتمع اللحيين، كل هذا يسمى اللحية. الحديث هو المسألة التي فيه مشروعية تخليل اللحية في الوضوء، لكن أهل العلم فرقوا إن كانت اللحية كثيفة والتي تستر البشرة، وإن كانت اللحية خفيفة التي يرى فيها من خلالها البشرة. فقالوا إن كانت اللحية كثيفة، فقالوا هنا إن تخليل اللحية مستحب، يعني ليس فيه وجوبا. أما إن كانت اللحية يرى البشرة منها، يعني بعض اللحية خفيفة، فهنا لابد من تخليل اللحية ليصل الماء إلى البشرة الذقن أو الخدين أو الوجهين، اللحية نعم الوجهين اللي هو عظمط الوجهين اليمين واليسار عظم الوجه. ليش هنا قالوا؟ لأن اللحية خفيفة والبشرة ترى، فلابد من وصول الماء إلى هذه البشرة، فأصبح هذا وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لابد من غسل الوجه، فلابد هنا من التخليل لإيصال الماء إلى البشرة. وأما من كان اللحية كثيفة فهذا الذي فيه الاستحباب، وهذا الذي ورد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخلي لحيته على الدوام، يعني لم يكن يواظب على ذلك، فكان يفعلها طارة ويتركها طارة، وهذا حتى يعلم الناس بأنها ليست على الوجوب. فمن حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم حافظنا عليه، ومن تركه أحيانا وفعله أحيانا أيضا يفعل ذلك. وبين الفرق بين اللحية الخفيفة وبين اللحية الكثيفة. وطبعا ما قالوا في اللحية الخفيفة لأنها يظهر الوجه وجاء الأمر بغسل فاغسلوا وجوهكم، والوجه ما تحصل به المواجهة، فما دامت البشرة قد ظهرت ومن تحت اللحية فهنا لابد فيها تدخل حكم الوجه، فلابد من الغسل. وطبعا هذا هذا في الشعر الذي هو على الوجهين وعلى الذقن فقط. لكن لو استرسل اللحية استرسلت يعني كانت طويلة وصلت إلى ما تعدت الوجه، فهذا المسترسل ليس يعني ليس داخل في الاستحباب حتى، ولكن إن فعل لا حرج فيه. طبعا خرج من ذلك شعر الرقبة ليس من الوجه، وأيضا شعر الحاجب وشعر الأهداب هذا أيضا ليس من الوجه، ليس من اللحية، ليس من اللحية، فلا يدخل فيه أيضا. طيب الحديث أصوليا هنا قال عثمان عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي لحيته في الوضوء، لماذا لم نقل بالوجوب؟ لماذا لم نقل بالوجوب وقلنا بالاستحباب؟ نعم، لأنه فعل، والفعل لا أنا أقصد في الحديث، نعم أنا أقصد الحديث لا. بس اتركوا الآية مش بتتكلم عن فعل، نتكلم عن الحديث. نعم إنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا داعي لذلك. نعم والفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانا للواجب. نعم جيد. طيب عن عبد الله بن زيد أن النبي رضي الله عنه يعني هذه جيد كان يفعلها ويتركها مرة، جيد هذا أيضا، هذا يحل الإشكال أكثر. نعم لأنه وإن كان حتى لو داوم عليها لكن هذا فعل. نعم هذا طبعا تبين بأنه يخرجنا أصلا من الوجوب، لكن نعم مع كونها فعلا. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم جيد إن شاء الله أحسنتم في الترك. نعم مع أيضا أصل الفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. إذن هذا الحديث أتي النبي صلى الله عليه وسلم بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، لفظ عند هذا الرواية عند الإمام أحمد وأيضا ابن خزيمة، لكن ابن خزيمة ما ذكر ذراعه لم يكن ذراعيه، يعني ذكر بالإفراد. في رواية ابن خزيمة ذكر ذراعه فقط. قال ثلثي مد، والمد هذا وحدة إيش؟ المد هذه وحدة إيش؟ نعم وحدة كيل، الوزن وزن مكة والكيل كيل المدينة، حفظ الله مكة والمدينة ورزقنا زيارة. وحدة كيل وهي المد ملء كف الإنسان المعتدل إذا ملأهما كفين، آسف مش كف، كفين للكفين إذا ملأ الاثنين هذا مد، والصاع أربعة مد يعني المد ربع صاع باتفاق الفقهاء. وقالوا بالأرطال، كان زمان في مصر كان الوزن مش بالكيلو بالرطل، ده بقى في العشرينات والثلاثينات تقريبا وقبل ذلك أيضا، فكان الربع صاع اللي هو المد يعني رطل وثلث، لأن الصاع كان بيزيد عن خمسة أرطال، وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية. الأحناف يخالفون ولا ندخل في ذلك لكن للمعلومات لكم. قال فجعل يدلك، جعل هذه من أفعال إيش الشروع. من الذي فعل ذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان جعل هو يدلك، ضمير مستتر يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، وجملة يدلك خبر لجعل. يدلك بضم اللام، وأنا أدلك امرأة غاسلة تغسل على العضو المغسول مع الماء، لابد من ماء مع امرار يد على يد، يعني لو كانت اليد طبعا امرار اليد الغاسله او على العضو، لازم مش لازم يد، ممكن يكون بذلك الرجل الوجه الراس مثلا يعني، فهي الدلك امرار اليد الغاسله على العضو المغسول مع الماء، يبقى هذا الدلك. الحديث قال فجعل يدلك ذراعيه. طيب الدلك غير الغسل، الغسل هو جريان الماء وإسالته على الأعضاء، يبقى الغسل جريان الماء والإسالة، الدلك غسل ليش؟ لأن الدلك الغسل لا يشترط في صنبور أو تحت المطر ووضع يده خلاص اغتسل أو وضع جسمه كله، نزل الماء سال جرى على الأعضاء، لكن الدلك لابد من استمرار اليد على العضو، فالدلك هو غسل وزيادة. أما ده في الغسل، أما المسح إمرار اليد على الشيء الممسوح، لذلك امسحوا برؤوسكم، مجرد إن أنا أمد اليد المغسولة اللي فيها ماء على الرأس هذا مسحت، هذا فرق. لكن المد الغاسلة اللي هو الماء سيسيل معي، ماء سيسيل ولكن أنا أستخدم اليد في الدلك، يعني زي قلنا الدلك غسل أو غسل وزيادة. أما المسح هو إمرار يد أيضا، لكنه مجرد المسح ليس فيه غسل، لأن ذاك اللي قلت الغسل هو جريان الماء وإسالته على الأعضاء، يعني عندي ماء سيجري لكن أنا أستخدم اليد في جريانه ويسيل، فذا أصبح غسل مع هذا دلك غسل وزيادة. الحديث أصل المسألة التي فيه أو أولا استحباب تقليل الماء في الوضوء، وهذا طبعا ما لا يحدث في زمننا. نحن نستخدم الماء بكثرة كثيرة جدا في الوضوء، لكن الهدي النبوي استقلال استحباب التقليل من ماء في ماء الوضوء وفي الغسل أيضا. النبي كان يتوضأ بمد، شفت المد، يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. دلوقتي الغسل بيتفتح الدش طبعا او السنبور، يقعد ربع ساعة تحت بيخض برميل مية الواحد عشان يغتسل، قال للأخت تغتسل، وهذا إسراف لا شك في الماء نهى عنه الشرع، حتى لو كنت على لا تسرف في الماء لو كنت على نهر جاري. لكن هنا يبين ان الوضوء قد يكون بالمد. الحق ان هذا يعني بيناه في للإخوة والأخوات أو للإخوة أكثر، يعني خاصة في لما حدث انقطاع للمياه في بعض السنوات في الاعتكاف وغير ذلك، والإخوة كان الرجل صاحب يعني مسؤول عن المسجد كان حابب يتكلف بموال كثيرة جدا في نقل المياه، فقلنا لهم اتقوا الله، يعني المسألة مال هذا الفلوس، الماء بفلوس، ولا بد تتعلموا كيفية الوضوء القليل. وبينا حتى جبنا زجاجة مياه صغيرة هذه وبل كوب من الماء ممكن يتوضا به المرء، طبعا هياتي بالاركان الاربعه يتوضا به، وكان بيان عملي لابد يتعلم المرء ان وضع الحقيقه. انا يعني اول ما تعلمتها بسبب الاجز في الحرم في الازدحام سنوات طويله هذه، وكان المرء لو قام عشان يتوضا ويرجع ما يستطيع ان يدخل، فكان في مكاننا بالغطره تفرد وكوبايه المياه زمزم ويتوضا المرء في مكانه بكوب الماء على الغطره كده تاخذ تتلقى الماء، وكان الناس تنظر الينا كاننا نعمل اعاجم، واحنا ناتي بالاركان الاربعه فقط. طبعا الحرم يحتمل كل المذاهب، فكان هناك ناس يعني يريدون ان يقطعونا تقطيعا لما يروا ان احنا بكوب من الماء فقط لزمزم ممكن نتوضا به، لكن هذا كان فضل من الله عز وجل، فلا نقوم من مكاننا ولا فكان هذا يعني من يسر الشريعه، لان المرء لو تسنن بسنه النبي صلى الله عليه وسلم تحل له اشكالات كثيره جدا، فلا يحتاج اصلا انه يعني لماء كثير يتوضا به. فنقول هذا المساله الرئيسه استحباب التقليل في ماء الوضوء وكذلك في الغسل ايضا. وطبعا لا نقول هناك حد للمساله، لكن نقول السنه جاءت بذلك، المهم ان هو يؤدي الواجب ولا يسرف، لان طبعا الاجسام الناس بتختلف والطريقه تختلف، فممكن يعني لا نقول ان هذا الزام، لكن مجزئ. افضل الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا بالبدء ويغتسل بالصاع، والطهاره هنا تكون مجزئه ان استطاع طبعا ان يتوضا بذلك او يغتسل. لكن الاجماع عند العلماء ان ليس هناك تقدير، يعني ان حد مقدر لذلك، بل يكفي فيه قليل او كثير، لكن النهي هو عن الاسراف، ولو حتى على شاطئ البحر كما قال. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن المغفل، انا حاما اذكر تخريجه الان، سيكون في الامه قوم يعتدون في الطهور والدعاء، سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور أو الطهور والدعاء. طيب، في أيضا مسألة ثانية، مشروعية الدلك. ونقول مشروعية الدلك أعضاء الوضوء. والفارق بين الجمهور والمالكية أن الجمهور يرون استحباب وعدم وجوب، والمالكية يرون الوجوب بذلك، يرون وجوب الدلك. والخلاف قوي حقيقة، انصافا الخلاف قوي، وقول الملكية من القوة بمكان، والجمهور طبعا يستدلون بعدم وجوب الدلك في آية الوضوء. والغسل لا يشترط فيه إمرار اليد، يشترط تحت المطر، وأن أردت تغتسل ونزل الماء تم رفع الطهارة أو تم الطهارة، أو وحتى لو كنت في البحر وأردت أن تتوضأ وتغتسل فهذا يصح. آمين يا رب، آمين آمين. فإذا قالوا الغسل لا يشترط فيه كما جاءت الوضوء فيه الدلك، لأن الأصل في الغسل إسالة الماء وجرائن على العضو، فإذا ثبت ذلك فلا وجه لاشتراط الدلك، يعني هذا زائد عن الظاهر الذي جاء في الآية. لكن قالوا متى يكون الدلك وجوبا الجمهور؟ قالوا إذا كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك، يعني أنت الماء قليل ولن تستطيع أن يجري بسهولة، فاستعنت بالدلك لجريان الماء، فهنا لابد وجب إمرار اليد على العضو حتى يتم الغسل أو الغسل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهنا يصير الدلك وجوب. وهذا في الطلع، لذلك وهنا يفهم من الحديث ليش النبي صلى الله عليه وسلم دلك، لأن الماء قليل، لأن الحديث يقول ليش أتي بثلثي مد فجعل يدلك ذراعيه، الذي جعل سلم يدلك الزراعي هنا لأن الماء قليل. فقالوا إذا كان الماء قليل فهنا ولا يستطيع إتمام الغسل إلا بالدلك، يجب الدلك. على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لأن طبعا الملكية استدلوا بهذا الحديث على وجوب الدلك، مع انه ليس فيه اول وجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم توضا متكررا وفي احيان كثيره لم يدلك او لم يستخدم الدلك. ولولا يعني ان حديث ابن سلمة، لان كل هذا محتمل وقلت النزاع قوي فيه، لكن حديث ابن سلمة رضي الله عنها ترجح بقوة قول الجمهور على أن الدلك ليس واجبا. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني لي ضفائر، أنقض الضفائري أو في معنى الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثوات ثم تفيضي الماء على جسدك. فقال: تفيضي الماء على جسدك، ولم يذكر الدلك. فكان هذا بيان على أن الدلك ليس بواجب، وما هو المستحب فقط. طيب، عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، أخرجه البيهقي، وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. هو المحفوظ. يبقى الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد الذي عند البيهقي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه، هذا خلاف المحفوظ عند مسلم اللي هو ذكر فيه: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يبقى اللي عند مسلم الماء اللي اتخذ زيادة كان المسح الرأس، لكن عبد الله بن زيد عند البيهقي كأنه يقول بأن الماء الذي أخذ خلاف الماء الذي أخذ رأسه لأذنيه. ذلك وقال هو المحفوظ. إذا يبين كما قلت نعم أن حديث عبد الله بن زيد شاذ، والبيهقي له روايتان، أو الحديث له روايتان. الأولى أخرجها البيهقي، والثانية التي عند مسلم. وفيها تعارض، لذلك المحدثون قالوا المحفوظ عند المحدثين ما يقابل الشاذ، والمحفوظ هنا ما رواه الأوثق مخالفا للثقة، والشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو إيش أولى منه. فشذذوا رواية البيهقي، قالوا ليش؟ مع أنه ثقة، ليس من بخارجة الذي روى ثقة، لكن مخالف لمن هو أكثر منه. في جماعة رووا عن عبد الله بن وهب بلفظ اللي هو عند مسلم مسح برأسه بماء غير فضل يده، ولم يروا بأنه أخذ ماء بأذنيه بغير فضل ماء رأسه. فقالوا الرواية مع أن الرواية ثقات لكنها فيها شذوذ، قالوا رواية مسلم أصح من رواية البيهقي. لذلك الحافظ هنا أتى بالاثنين معا ليبين شذوذ رواية البيهقي في أخذ الماء الجديد للأذن، ولم يثبت حقيقة في مسألة أخذ الماء للأذن منفصل حديث بذلك، بل ما ثبت على أن مسح الأذنين يكون بفضل ماء الرأس ولا يؤخذ لهما ماء جديد. وأنا أعلم أن كثير من الإخوة والأخوات يأخذون ماء جديدا للأذنين، وهذا مخالف للسنة. بل بعض علماءنا قالوا من داوم على أخذ ماء جديد للأذن وقع في البدعة. إذن مسح الأذنين يكون بفضل ماء الرأس ولا يؤخذ ماء جديد، لأن كل الذين وصفوا أيضا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه أخذ ماء جديد لأذنيه. وهذا قالوا أكثر من عالم، حتى ابن القيم قال لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لهما ماء جديد. الإشكال أين؟ أين الإشكال الآن بعد ما أنا قلت؟ الإشكال أنه نسب لمالك والشافعي وأحمد أنهم يرون أن يأخذ المتوضئ ماء جديد لأذنيه، وقال ذلك ابن المنذر. نعم، ستجد عندنا وعند أيضا المالكية والحنابلة يرون جواز اخذ ماء المتوضئ ماء جديد لاذنيه، مع انه غير موجود ذلك في الاخبار الصحيحه. لكن متى ممكن ياخذ توجيه؟ نقول لو كل الماء اللي كان في يده مسح به شعره ولم يتبقى ماء في يده فياخذ ماء لاذنيه، واما كان فيهم بعض الرطوبه اراد ان يمسح بهما فالاول فالصحيح انه يمسح بفضل هذا الماء، لانه لم يثبت لذلك سنه قلنا بماء جديد، بل قلت بان من داوم على ذلك يخشى ان يقع في البدعه، لان اين الدليل على اخذ الماء جديد؟ لم يثبت فيه حديث. لكن ممكن نقول ياخذ ان كان يحتاج ماء خلاص شعره كثيف ومسح بشعره بيديه بشعره فلم يتبقى ماء بيديه واراد ان يقيم السنه فلابد سياخذ ماء، لكن يتقصد ذلك لا دليل عليه، لا دليل صحيح عليه، اقول لا دليل صحيح على ذلك. لكن الحديث الذي معنا الثاني فيه دلاله على ان الراس لابد ان يؤخذ لها ماء جديد غير فضل ماء اليدين. طيب هنا في إشكالين، الحديث تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء حديث مسلم جديد للرأس غير ماء الفضل اليدين. نقول طيب ليش؟ لأن اليد عضو مستقل والرأس عضو مستقل، وهذا قول الجمهور. وحديث عبد الله بن زيد لما وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش ثم أدخل يده في الإناء فمسح رأسه، يعني أخذ ماء جديد، وهذه السنة. وأيضا لو تذكر حديث حمران مولى عثمان قال ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح برأسه، وحديث علي ثلاثة لهذه العمدة لابد يكون عندكم، يعني حديث عثمان وعبد الله بن زيد وحديث علي رضي الله عن الجميع قال فعلي ثم دخل أجعل يده في الإناء فمسح بها رأسه. طيب هل يجوز أن يمسح رأسه بفضل الماء إن كان في يديه؟ أيوة انتظريني بقى. أحسنتي، لكن ما أنت تنتظريني. نعم جيد كلامك جيد، نعم هذا، لكنه وطبعا هذا إذا كان قلت الآن بعض أهل العلم يقولون يجوز أن يمسح رأسه بما بقى من أعضاء السابق، يعني لو واحد بقي معه في فضل يديه ماء ممكن يمسح رأسه، وبعض العلم قالوا ذلك. نعم ابن المنذر نسبه للأوزاعي والحسن وعروة ممكن يمسح رأسه بملل لحياته، يعني بعد أن خلل لحياته بعد غسل الوجه فيماخذ ماء من اللحية ويمسح الرأس، وبعض الملكية قالوا بذلك. طيب ولهم استدلال بحديث حديث الربيع رضي الله عنه قالت ومسح رأسه من فضل ماء كان في يده، وقالوا المسح لا يحتاج لماء كثير فمبني على التخفيف فممكن أي ماء في اليد يأخذه ويمسح به. وطبعا هذا إشكال كما قلتم الآن، القول الثاني يسبب إشكال عند الجمهور الذين قالوا مسألة الماء المستعمل عدم طهورية الماء المستعمل، وقالوا بالتعارض، يعني القول الأول أرجح لقوة أحاديث عبد الله بن زيد وعثمان وعلي رضي الله عن الجميع، لكن فيها إشكال أيضا أنه لا يستدل بالأحاديث هذه على الوجوب أخذ ماء منفصل لرأس، لأنها أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم وليست بيانا للمجمل. صحيح تكررت، لكن ممكن هذا الذين أراد أن يرد، لكن الجمهور يقول لا، فعله في الوضوء هنا بيان للمجمل، وتكرر من أكثر من صحابي أنه كان يأخذ رأس ماء منفصل. طب حديث الربيع جعلوا فيه اضطراب في عبد الله بن محمد بن عقيل، وقالوا هذا في سند لما قال لهذا الراوي، وقالوا أيضا المتن في اضطراب. ليش؟ لأنه في رواية أخرى الربيع وأخذ ماء جديدة فمسح به رأسه، فقالوا هذه تقدم رواية، إذا في تعقيد اضطراب في الروايات فنقدم الحديث اللي عند مسلم لو أخذ ماء جديد لرأسه. وطبعا هو الذين يقولون يمنعون هنا سيقولون على من يقول في المذهب عندنا وغيره بأن الماء سيكون مستعمل، لأنه سيأخذ من اللحية أو يأخذ مثلا من يديه، فهنا هؤلاء لا يصح الوضوء، لمن يقولون لما فعل ذلك لا يصح الوضوء لأنه هذا ماء مستعمل، وكنا رجحنا بأن الماء المستعمل يصح يعني الوضوء به، لكننا نقول على المذهب وغيرنا سيكون عندهم هذا الوضوء ليس بصحيح لأنه ماء مستعمل. طيب عندنا مسألة أخرى، كيفية الصفة، كيفية أخذ الماء ليمسح به الرأس، لها ثلاث حالات. إيش الصوت؟ في شيء فلتلكوا كل حاجة. هو تسجيل، نعم احيانا الحمد لله رجعت اسجل بنفسي تاني، فممكن التسجيل الصوتي ما ادري تسجيل النت، لعلكم تفيدونا لو كان كل التسجيلات اللي تكون على النت فيها مشكلة هتبقى اشكال كبير لنا. لا الصوت الان جيد اعتقد ما في مشكلة، لكن لو انا اخشى من التسجيلات النت ان تكون الصوت فيها منقطع، هل على الدوام ولا احيانا حتى لا يكون يعني التسجيلات ما يكون سبب. طيب الحمد لله يعني ليست متصلة، لو مشكلة هذه ممكن تكون سبب النت أحيانا، لكن أنا أخشى أن يكون كل التسجيل. طيب الحمد لله أنا وأنا الفترة اللي فاتت كنت لا أسجل، الآن رجعت أسجل حول على قنوات التليجرام ونزل تسجيلي أنا بعد الضغط يعني، ويظل الباقي على الفيديو. نرجع ليش كنا صفة كيفية أخذ الماء اللي يمسح به الرأس. طيب أمين رب الجميع. كيفية أخذ الصفة المشروعة في كيفية أخذ الماء الذي يمسح به الرأس، في ثلاث حالات أو ثلاث صفات. في حالة التي ذكرت في ما أدري أي حديث من الثلاثة في الوضوء لما قال فيه ألا تحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ما أدري عبد الله بن زيد تقريبا الله أو سيدنا علي، المهم قال ثم قبض قبضة من الماء، خد قبضة من الماء ثم نفض يده، يعني قبض ونفض ثم مسح برأسه وأذنيه. الصفة الأولى قال أن يأخذ بيده اليمنى قبضة من الماء ثم ينفضها ويمسح بها فضل الرأس باليمنى، قبضة من الماء ينفضها ثم يمسح الرأس بيد واحدة. لا أنا أسف، الماء اللي أخذه بيد واحدة ومسح بعد ذلك بيدي. الصفة الثانية أن يأخذ غرفة بيده اليمنى قال ثم يتلقاها بشماله، يعني يأخذ الماء ويضع ويتلقاها بالشمال أيضا من غير أن ينفض يديه، فيأخذ الماء كما هو ويمسح به الرأس. وهذا لا دليل من حديث معاوية رضي الله عنه، توضأ أمام الناس أراد أن يريهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الرأس غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو جاء أو كاد الماء يقطر، ثم مسح من المقدمة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى المقدمة. الصورة الثانية أنه أخذ بقبضة يده اليمنى غرفة فتلقاها بشماله كأن الاثنين أصبحوا في كفيه، ثم كما هما بدون نفض على الرأس بمقدمة ثم المؤخرة ثم رجع المقدمة المؤخرة ثم رجع حتى تقطر الماء. فهذه فعلها معاوية ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفعل. الصفة الثالثة وهي الأكثر للناس عليه، أن يأخذ الغرفة بيمينه فيتلقاها أيضا بشماله بس وينفض نفضا خفيفا ثم يمسح بهما معه. ودي أكثر الناس عليها، مع أنها لم تأتي تصريحا في الروايات لكنها في الأكثر. وكل هذا يجزئ، لكن طبعا الأولى أن يأتي الصفة الأولى أن فيها القبض باليمين ثم ينفض ثم يمسح به فضل الرأس لما فضل الرأس يمين يعني. والثلاثة صفات كلها مجزئة لا شك. ثم انتقل إلى متفق عليه، لكن هذا اللفظ لمسلم كما قال الحافظ مرة أخرى. إنما يأتون يوم القيامة برا المحجلين من أثر الوضوء، من استطاع منه يطيل برته فليفعل. الله مستعان، رجعنا الخروج. طيب الحديث متفق عليه يعني ان البخاري ومسلم. البخاري ذكر في باب فضل الوضوء، ومسلم ذكر في باب الطهارة، واللفظ الذي معنا عند مسلم لفظ البخاري ان امتي يدعون يوم القيامة. هنا ان امتي يأتون يوم القيامة عند مسلم، عند البخاري ان امتي يدعون يوم القيامة، اختلاف في اللفظ فقط. طيب لفظ مسلم ذكر فيه نعيم المجمر ولا المجمر، تحتاج لضبط هذه قد نأتي مرة أخرى، الذي روى عن أبي هريرة، ما أدري بفتح بكسر الميم أم بفتح الميم الثانية، رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبق الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. طيب هذا الذي رواه نعيم عن أبي هريرة عند مسلم، لكن الحفاظ قالوا بأن من قول فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله، قالوا هذا مدرج من كلام أبي هريرة من أول فمن استطاع منكم أن يطل فليطل، كأن أو يريد أن يقول أبو هريرة رضي الله عنه فاهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم غرا المحجلين، فزاد من كلامه فمن استطاع منكم فليطل. إذا قالوا هذه الزيادة فمن استطاع منكم أن يطل فيما روى من الصحابة ومعاشرة ولا حتى الذي روى عن أبو هريرة غير نعيم لم يأتوا بهذه الزيادة. ولذلك البعض ضعف قال فمن استطاع هذه مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ليس فقط نعيم الذي روى عن أبو هريرة هذه الزيادة. وهذا حافظ هنا كأنه ذكر أو في شرحه في الحديث من الفتح على أن الرواية عن أبو هريرة من نعيم فقط، لكن هناك رواية أخرى عن أبو هريرة من كعب المدني روى عن أبو هريرة وذكر فمن استطاع أيضا. لكن الإمام أحمد ضعف هذه الرواية التي عن كعب المدني لأن فيها راوي يسمى ليث بن أبي سليم، وقالوا هذا اختلط أو اختلط آخره، وقالوا أيضا جهالة كعب المدني فضعفوا هذه الرواية. يعني أقصد المقصود أن الزيادة هذه من استطاع لم ترد فقط من رواية نعيم، حتى لا يكون الوهم من نعيم، لا ده غير نعيم أيضا ذكرها، لكن الإسناد ضعف لجهالة بعض الرواة، لأن الحافظ ذكر كأن فقط نعيم هو الذي روى عن أبو هريرة هذه الزيادة المدرجة. حتى أن نعيم لما زاد في رواية أخرى قال لا أدري قوله فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل من قول رسول الله أو من قول أبو هريرة. وكثير من الحفاظ والمحققين اعتبروا هذه الزيادة مدرجة. وطبعا هو ليش المشكلة هذه سيبين لكم أن في خلاف في مسألة التطويل هذه اللي هي الزيادة في الوضوء عن المرفقين مثلا في اليدين إلى العضد وفي الكعبين إلى الساق الذي فعله أبو هريرة، هل هذه أدت هذه الزيادة على إدراج أبو هريرة؟ أن في خلاف بين أهل العلم أنه ضعفوا الزيادة أو قالوا هذه مدرجة فلم تثبت عن النبي، ثم قالوا نظرا أيضا كما سيأتي معنا بأن هذا التحجيل والغرة والغرة غرة المحجلين ليس فيه الإطالة، لا إطالة الغرة ولا التحجيل. إذن نقول كثير من الصحابة غير أبو هريرة، عشر من الصحابة ابن مسعود وجابر وابي سعيد الخدري وابي أمامة وحذيفة رووا حديث هذا الحديث ولم يذكروا الزيادة فمن استطاع هذا. فهنا اختلف العلماء على مسألة الزيادة في الوضوء هذه في أعضاء الوضوء، ما معنى غرة المحجلين؟ هل معناها أن يطيل في في في يزيد عن العضو في الوضوء في اليدين عن المرفقين وعن الكعبين إطالة الغرة؟ الجمهور على جواز ذلك واستحبابه، وقلنا أن هذا كان منقول عن فعل أبو هريرة على الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا بأن رفع ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الإشكال هنا لأن في رواية أبو هريرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، طبعا هم بعضهم ضعفوها. لكن الجمهور قالوا على استحباب الإطالة. يمكن لماذا خلينا قبل ما ندخل في الخلاف نرجع فقط طيب على الألفاظ ثم نعود مرة أخرى للخلاف سنبينه بين الجمهور وبين من منع الإطالة. سنبين أول معنى غرا محجلين، ولأن هذه تفيد في مسألة الحكم. قال أولا إن أمتي يأتون أو يدعون. أمتي هنا يقصد مين؟ أمة الإجابة. سأرجع للمسألة إن شاء الله، بس انتهي من الألفاظ مهمة كان لابد أقدمها. لكن احنا أثبتنا أولا الرواية أنها مدرجة، وأن بعض أهل العلم أثبتوا أن هي زيادة من عند أبو هريرة، وهنا أنا عايز أبين الخلاف إن شاء الله في هذا الحكم. إن أمتي أي جماعتي أي أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. وطبعا بعض يستدل على إن أمتي على أن الوضوء خاص بهذه الأمة، وأن هذه المنقبة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، أنهم يأتون وأثر الوضوء عليه. قال يأتون أو يدعون، والمسألة كلها عند الحساب يعني عند يوم القيامة، لأن قال يأتون ويدعون يوم القيامة، يعني هم يأتون من بين الأمم ولهم من قضى، بأن الوجوه والأيدي والأرجل تتلألأ نورا وبياضا بسبب الوجوه بالأثار الوضوء الذي كان في الدنيا يفعلونه لله عز وجل طبعا عبادة وتعظيما أيضا لشأن الصلاة عند المسلمين. يوم القيامة مقصود يوم الناس يقوم الناس من قبورهم ليوم الحساب، اليوم المعروف، يوم القيامة، يوم الآخر إلى غير ذلك، يوم الآخر أيضا. غرا محجلين، الغرة أصلا الغرة غير التحجيل، الغرة هي البياض اللي في وجه إيش الفرس، الغرة هي البياض التي في وجه الفرس. فالمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمته يوم القيامة، إن أمته يوم القيامة يأتون يوم القيامة تلمع وجوههم بياضا ونورا من أثار الوضوء، لأن الغرة في الوجه، غرا محجلين. التحجيل هو البياض اللي في قوائم الفرس، قوائم الفرس البياض اللي يكون موجود فيها، هذا هو التحجيل. فقال غرا محجلين، أيضا البياض يأتي لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في أيديهم وأرجلهم، يأتي فيهم النور ويأتي فيهم البياض من أثار الوضوء. إذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غرا الغرة والتحجيل، فذكر أعضاء الوضوء، الغرة في الوجه والتحجيل في اليدين والرجلين. وقالوا الرأس دخل في الغرة لأنه مع الوجه، وهذا قال قد يكون إشارة على أركان الوضوء الأربعة، وكل إشارة طبعا على أنه الغرة في الوجه والرأس معها والتحجيل في اليدين والرجلين. قال من أثر الوضوء، وهذا تعليل للحكم. يبقى لماذا سيأتي الأمة يوم القيامة، نسأل الله عز وجل جميعا ذلك، غر المحجلين من أثر الوضوء، من أثر الوضوء بسبب هذا الفعل. ثم جاء القول فمن استطاع منكم أن يطيل، يعني من قدر أن يمد ويزيد ويطيل في الغرة الوجه انتبهوا التحجيل فليفعل، كأن هذه زيادة فضل، لأن كل ما ستزيد ستأتي بياضا ونورا أكثر. فأولا الحديث المسألة الرئيسة فيه فضل الوضوء وعظيم أثر هذا الوضوء سبحان الله، وهذا دلال على أن الوضوء هذا من أعظم العبادات والطاعات. أيضا أن الوضوء قد يكون سببا لدخول المرء الجنة، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بلال سمع قرعا عليه في الجنة، فقال يا بلال سمعت قرعا عليك في الجنة أو قرع خفيك في الجنة، أدلني على ماذا تفعل، على عمل أدخلك به الله الجنة في معنى الحديث. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توضأت وضوءا إلا صليت به ركعتين. فكان يتوضأ ويصلي ركعتين بعد الوضوء أيضا، وكان يحرص على ذلك، يتوضأ ويصلي ركعتين، فكان سببا في دخوله الجنة رضي الله عنه. وأيضا جاء من حديث أبو هريرة قال سمعت خليلي يقول صلى الله عليه وسلم تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا طبعا يقوي قول من الزيادة التحجيل وزيادة الغرة والتحجيل. تبلغ الحلية المؤمن في الجنة، إذن هذا بيان على فضيلة الوضوء وعظم الوضوء. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا حقيقة من علامات الإيمان أن المرء يكون دائما على طهارة على وضوء، قال لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، وهذا ذنب الأنبياء والرسل والصالحين. في استدلال أيضا على مسألة أخرى أن الوضوء من خصائص الأمة. وبعض عندنا الشافعية خاصة من المحدثين قالوا بأن الوضوء هذه من خصائص هذه الأمة. قالوا لأن النبي خص هذه الأمة صلى الله عليه وسلم خص الغرة والتحجير بهذه الأمة. ولو كان الوضوء لغيرهم لثبت لهم ثبت لهذه الأمة. يعني لو كان في وضوء للأمم السابقة لثبت لهم هذا الفضل كما ثبت لنا. لكن الحديث إن أمة فيسدلون لنا بأن الوضوء من خصائص الأمة. والحق بأن القول الثاني الذي يقول بأن الوضوء غير مختص أو ليس مختصا بهذه الأمة بل كان موجود في الأمم السابقة هو القول الأسود والله أعلم. لكن إحنا اختصصنا فقط بالغرة والتحجير بالمنقبة. لكن الوضوء ثابت أنه كان موجود في بعض الأمم السابقة. ولدل على ذلك قصة سارة امرأة إبراهيم هي السلام مع من؟ مع الجبار أو الظالم الذي أراد. فلما أراد يطلبها هذا الظالم الذي في قصة إبراهيم مع سارة مع الجبار وطلبها فكانت سارة من تبيك وبرسولك على صلة عليك كما جاء في معنى الحديث. فدل أنها كانت تتوضأ. وأيضا قصة جريج الراهب توضأ رسالة قصة المعروف في الوضوء. فكأن المسألة هنا الوضوء ليس من خصائص الأمة لكن التحجيل والغرة أو الغرة قصة السيدة سارة لما كان يطلبها الرجل الجبار لما طلبها الجبار في قصتها مع إبراهيم لما أن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يخبر بنا زوجته. فالمهم كانت كلما يريدها يطلبها الجبار فكانت قامت تتوضأ قالت قامت تتوضأ وتصلي وقالت اللهم إن كنت قد أمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلى على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فكان كلما يقترب منها يرى ما يرى ويخاف ويرجع. فالمهم ورد أنها توضأت وصلت هذا الذي نريده. وأيضا قصة جريج الراهب قلت توضأ وصلي. فإذا المسألة ليست في خصوصية الوضوء للأمة. المسألة الخصوصية لنا في أن الأمة تأتي بسبب التحجيل والغرة التي في الوجه اللي هو أثر الوضوء هو لا يأتي فيها المنقبة. حتى أنه ورد بأن معرفة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته من بسبب آثار الوضوء الغر والتحجيل. لأنه لما جاء في حديث أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن اللي هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولأنيته أكثر من عدد النجوم وإني لا أصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. يعني يا سلام يصد غير أمتي. فهم سألوه قالوا يا سلام أفتعرفنا يومئذ؟ قال نعم لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. قال ليست لكم سيمة ليست لأحد. فلو جمعنا هذا الرواية مع الرواية الأولى يبقى السيمة هي التي خاصة بالأمة. قال لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تريدون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. إذا أن الخاصية ليست في الوضوء. الوضوء ثبت في الأمم السابقة لكن الخاصية بأننا بسبب الوضوء سنأتي أعرف النبي صلى الله عليه وسلم غرا محجلين من أثر الوضوء. يبقى هذه العلامة التي لنا. تمام؟ هذه العلامة التي لنا في هذه المسألة. طيب نرجع للمسألة التي تركناها في أول الكلام ومسألة الزيادة هذه الإطالة. الإطالة في أعضاء الوضوء أو الزيادة في أعضاء الوضوء أنك تجاوز حد الفرض وتزيد فيه فيرتفع الماء في الوضوء، يعني تغسل ما بعد المرفقين وتشرف في العضد وتزيد عن الكعبين وتشرف في الساق. أنا أعلم أن الغالب عندكم يسمع بمشروعية ذلك واستخباره طبعا على حديث الذي معنا في الباب وفعل أبو هريرة والرواية الأخرى التي رفعها أبو هريرة فعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن المسألة على قولين فيها خلاف والخلاف فيها يعني قوي أصلا. القول الأول نأخذ بالذين أثبتوا أولا الذين قالوا تشرع الزيادة على محل الفرض، يعني تزيد في المرفقين أعلى إلى العضد وتزيد إلى الساقين، وهو قول الشافعية وبعض الحنابلة والأحناف والحنفية، يعني رواية أخرى عن الإمام أحمد. طبعا هو مذهب أبو هريرة من رواة الحديث وهو الذي يفعل، وأيضا قالوا كان فعلا ابن عمر، أيضا قالوا حتى كان ابن عمر إذا توضأ في الصيف فربما بلغ في الوضوء إلى إبطيه. فهم أثبتوا أولا الزيادة أصحاب هذا القول والمذهب عندنا، لكن اختلفوا في القدر المستحب، وهذا اللي ذكره النووي. قالوا استحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين وليس هناك حد لذلك، يعني يزيد إلى أن يصل لما يريد. وقالوا وجه آخر لا، يزيد إلى نصف العضد ونصف الساق فقط. وقول ثالث أوجه ناس وجه ثالث ليس قول ضبطا في الاصطلاح، أن يستحب إلى المنكبين والركبتين. وقالوا الأحاديث مطلقة بذلك، يعني تصل إلى المنكبين والركبتين كما أردت، من استطاع أن يطيل فيطيل. يبقى أصبح عندنا ثلاث وجوه في المذهب، ومن وافقنا يعني في هذا القول بالزيادة إما بغير قدر مفيش حد يزيد، أو لنصف الساق ونصف العضد، أو للمنكبين والركبتين. وطبعا الاستدلال عندنا بالحديث، الاستدلال عندنا إيش؟ بالحديث. طيب القول الثاني قول من؟ قول عدم المجيزين الذين يقولون بالمنع لا تشرع الزيادة على محل الفرض، وهذا مذهب المالكي والظاهري وبعض الأحناف أو الحنفية فقال الحنفية، ورواية أخرى الإمام أحمد، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وبعض محقق الحنابلة صاروا على هذا التحقيق، لا تشرع الزيادة على الفرض، إذا ليس له أن يزيد على محل الفرض. طب ليش؟ قالوا عندنا أدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر أيضا. قالوا من الكتاب قوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فالشارع والله عز وجل حدد لنا الأعضاء وجعل لها حدودا، فحد الوجه معلوم، حد اليدين إلى المرفقين حد من آية، والقدمين إلى الأرجل إلى الكعبين جاءت، فالله عز وجل حدد محل الفرض سواء كان مكسولا أو ممسوحا، ولم يزد في ذلك، وليست منسوخة الآية. وإلا لو قلنا بالزيادة فما ما الحكمة أو ما لم يكن للتحديد فائدة لجاء في الآية تحديد الأعضاء، يعني قالوا هذا كتابا سنة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حديث عثمان وعبد الله زيد وعلي لم يذكر واحد منهما بأن النبي زاد عن المحل الذي أمر بالغسل أو بغسله أو مسحه، بل كان يقصد ذراعيه حتى فقط يشرع في العضد إدخال المرفقين، لأن المرفقين قلنا مع المرفقين مع اليدين، فمجرد أن يشرع وقف ويقصد رجلين حتى يشرع في الساق لإدخال الكعبين. وهذا الذي جاء عند مسلم ولم ينقل في الأحاديث التي بيناها الزيادة، ولو كانت مشروعة لفعلها النبي ولو مرة واحدة، لأن الحديث التالي الذي معنا قال غر المحجلين. طبعا لابد لها من التفسير، هو التفسير الذي قلناه، لذلك أنا قلت الألفاظ إن الغر البياض في الوجه والمحجلين اللي هو القدم الرجلين والقدمين كما في الفرس، هذه الذي يأتي بها المنقبة في الحديث وليس فيها الزيادة. طبعا لما ضعفوا الزيادة لأبو هريرة فمن استطاع منكم أن يطيل، مسألة كلها في اليطيل، هل يطيل أم لا يطيل؟ طبعا اللي أثبتوا الزيادة يبقى جعلها من السنة، واللي قالوا حتى الزيادة من كلام أبو هريرة لكن في رواية أخرى أنه رفع ذلك أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأثبته فقالوا إذا من السنة، يبقى هو روى أيضا أنه رأى النبي يفعل ذلك كما روى عبد الله بن زيد وعلي وعثمان أنه وضوء أبو هريرة روى أيضا ذلك، فاستدلوا بأصحاب القول الأول. القول الثاني قالوا لا، طبعا ضعفوا هذا الإدراج، فهذا اجتهاد من أبو هريرة وليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والآية بيناها والسنة لم ترد زيادة. قالوا النظر أيضا، لو زدنا عن محل الفرض ستتدخل الأعضاء، يعني أنا الآن قالوا في الوجه، أولا الوجه فيه إشكال، قالوا أولا لو زدنا عن في الوجه كيف سنزيد؟ هندخل على الرأس، طب الرأس ممسوحة والوجه مكسول فأصبح الممسوح مكسول، وهذا خطأ تعدي، يعني الرأس مسح، طب لو زدنا من الوجه لابد ندخل على الرأس، من أعلى هيبقى الرأس والرأس ممسوح وهيكون مكسولا. طيب والرأس الوجه مستقل والرأس مستقل، طب أيضا لو قلنا بأنه سيزيد سينزل على سطحتي العنق هنا، فالعنق عضو مستقل أيضا وليس من أعضاء الوضوء أصلا. لا يأتي بأحد يقول إن طبعا عندنا قول تقول الآن في المذهب أو مش قول من بعض السنن إنه يمسح الرقبة، وإن كان النووي لما أذكر يعني ضعفه أو لم يقل به، لكن ورد في المنهاج ذكره بعض قال به مسألة إنه ينزل إلى مسح الرقبة هذا، لكن هو ليس عضو أصلا من أعضاء الوضوء، فقالوا لو طال الغرة سينزل إلى أعضاء ليست من أعضاء الوضوء، فإما سيؤدي إلى تداخل الأعضاء بين الوجه والرأس أو زيادة مكان ليس من أعضاء الوضوء، عضو مستقل يعني عضو مستقل ليس من أعضاء الوضوء. وكذلك في اليدين والرجلين، العضو ليس من أعضاء الوضوء والساق ليس من أعضاء الوضوء. قالوا فضلا عن أن الأصل الوجه لا يمكن إطالة الغرة فيه، فكيف نطيل الغرة في الوجه؟ هو الوجه محدود، يعني ممكن اليدين فيه إطالة لأن فيه عضو والرجلين فيه ساق، لكن الوجه ليس فيه إطالة غرة، وده التحتيل، لكن الوجه اللي فيه الغرة كيف يطال تطيل غرة الوجه؟ والوجه مختص محدد فليس فيه إطالة، فلو ذهبت إلى الرأس فلا تكون غرة، لا تكون غرة. طب قالوا وكيف سنفعل في تفسير أبو هريرة؟ لأن عمدة الذين قالوا بالجواز قالوا هذا الراوي الحديث والذي فسر الحديث حتى لو قلنا بأنه مدرج من كلام أبو هريرة، لكنه هو الذي قال فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. والراوي فسر لنا حديث سلم، وتقديم التفسير الصحابي أولى من غيره. كيف سيرد هنا أصحاب القول الثاني؟ يقول نعم، لكن إذا كان تفسير الراوي خالف الظاهر لا يقبل، لكن لو وافق الظاهر يقبل. وما مخالفة للظاهر؟ الآيات والسنة التي قد بيناها، لكن يرد عليهم بالإشكال بإيش؟ بأنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه، بل هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ورفع ذلك الفعل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والحق كلام القول الثاني قوي من حيث النظر ومن حيث الاستدلال كتابا وسنة، لكن يتوقف الأمر في الترجيح على ثبوت قول أبو هريرة رضي الله عنه برفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا بذلك بهذا الرفع لابد أن نقول بالاستحباب. لو رفع ذلك أثبتنا رفع الرواية عن أبو هريرة بأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أما قال لأن في رواية مسلم عن نعيم لما ذكرت لكم الحديث في الأول خالص قال هكذا رأيت صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة فمن إسباغ الوضوء من إسباغ غرته فلا تحجيله فليطل غرته وتحجيله. والحق أن المسألة كلها واقفة على هذا الرواية، بأن هذه الرواية ممكن نقول نعم لو كان المسألة فهم لأبو هريرة فقط لأبو هريرة لا ما تقولي بدع، لأن المسألة فيها خلاف ما تستطيع أن تبدعي. انتبه لهذه المسألة لأن المسألة فيها ثبوت أحاديث، فيها أولا إشكالية في ثبوت الإدراج أم عدم ثبوت، وفي أيضا في ثبوت الحديث. فيعني ما تستطيع أن طبعا مسألة اجتهادية، يعني ما تستطيع أن تبدعي المخالف. ده المهم الآن، لأن القول مثلا كقول الشافعية هم أثبتوا الرواية وقالوا بها ورفع أبو هريرة ذلك فعلا النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لو كان من إدراج أبي هريرة فقالوا هذا فهم له ونقدم فهمه. فالمسألة هي محل خلاف، لكن هي تعصيب المسألة كلها لو بإثبات رواية نعيم في لفظ الذي قاله نعيم رأيت أبو هريرة توضأ إلى آخر ما قال ثم رفع ذلك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، هذه تكون فاصلة في المسألة ويرجح فيها القول الأول الذين قالوا باستحباب ذلك. والله أعلم في هذه المسألة علينا فسرنا فيها ما استطعنا حتى نقول المسألة أيضا من المسألة الخلافية، وبينا حجة كل منهما. طيب حكم التيمم في الأمور ومنها الوضوء عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناوله. قول المالكية القول الثاني قول المالكية مذهب المالكية وبعض فقهاء الأحناف وبعض المحققين رواية عن الإمام أحمد وترجيح شيخ ابن تيمية وابن القيم، وكثير من محققي الحنابلة يقولون بهذا القول أيضا من محدثين تحديدا عشان مسألة الإدراج والسقوط. هذا القول الثاني. عن عائشة رضي الله عنها قالت الراجح بعدم الإنكار في ذلك قول الأول يجوز فيه الزيادة لأنه لا حرج بأنه يأتي حتى ظاهر القرآن بالحد ويأتي الزيادة بالقدر، هذا لا ليس هناك تباين أو مانع في ذلك، فهذا المجزئ وهذا زيادة الكمال. فالآية فيها الإجزاء بالحدود في الفرائض والزيادة جاء فيها من قضى، فهذا لا يمانع. يعني رد على القول الثاني الذين قالوا بأن الآية حد الله عز وجل حدودا، نعم قلنا الحدود هذه للأركان لابد المجزئة، كما أن الأعداد المرة الواحدة تكفي والثانية والثالثة الأفضل. فهنا قالوا أيضا لا يمنع أن يذكر الحد، وأن ما زاد عن ذلك بنص أو بدليل في الأعضاء هذه أنه يجوز، على أن المنقبة جاءت في ذلك، يعني ليس هناك تباين. لو قالوا لم يرد، نعم قلنا تخليل اللحية لم يأتي فيها إلا حديث واحد وقلنا به حديث عثمان الذي كان معنا وباقي الأحاديث فيها ضعف، فقلنا بحديث واحد حديث عثمان وقلنا بجواز تخليل اللحية، وهذا أبو هريرة نقل الحديث على أنه هذا حديثه هو نقله. إيش الإشكال؟ يعني لا يشترط أن النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على ذلك، نعم، ولكن الحديث ثابت عن أبو هريرة، حديث اللي هو الغر المحجرين، ثم تفسير أبو هريرة له وقد رفع ذلك للنبي فيعمل به ولو أحد. ففيها يعني المسألة فيها كما قلت أن يدار المسألة كلها على رواية رفع أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وإلا ممكن نعم كان يقول بأن هذا تفسير أبو هريرة خالف الظاهر وخالف عدم ورود الفعل، فيكون القول القول الثاني قوي لو المسألة كلها معصوبة باجتهاد أبو هريرة فقط. لكن هذا أمر تعبدي فيصعب أن أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يفعله اجتهادا أيضا. وللأقوى بأنه يقوي فيه قول من قال بأن هذا يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعله. نرجع للحديث الجديد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأن كله متفق عليه. هذا من عمدة الأحاديث التي تبين أن البدء باليمين في أمور كثيرة هي من السنة. بل هنا عائشة رضي الله عنها وجزا الله خير عن الأمة، هذه من الأولى التي نقلتها أو نقل لنا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، نقلت تفصيلا ثم إجمالا. يعني بدأت يعجبه التيمم في تنعله ترجله طهوره، ثم قالت وفي شأنه كله، يعني ذكرت على التفصيل ثم جاءت بالإجمال أو نقول بالتعنيم. مثلا تيمم طبعا من اليمين وهو من اليمن وفيه البركة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يعجبه التيمم لأنه من اليمن ومن البركة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفأل الحسن في أمور كثيرة، ويطلق هنا التيمم أي الابتداء باليمين قبل الشمال. وهناك لفظ آخر قال عن عائشة قالت كان يحب التيمم ما استطاع، وهذه مهمة أيضا على أن تجعل من المسألة على الاستطاعة، ومعلوم أن الواجب على الاستطاعة لو قلنا بالوجوب التيمم أصلا في كل ما، لكن هو طبعا في بعض الأمور جاء فيها الوجوب في بعض التفاصيل. لما قال الرسالة للرجل اشرب بيمينك تقريبا أو فقال ما استطعت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت دع علي فشلت يمين. بعض هنا قال أخذ بوجوب الشرب باليمين، طبعا هي مسألة خلافية أيضا هل هي من الأداب أم هناك تحت بعضهم جاءت نصوص تبين الوجوب في بعض الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للغلام قل بيميني، هل كل هذه من الأداب على الصفية على الاستحباب أم هي على الوجوب؟ ثم قال إن الشيطان يأكل بشماله لا تأكل بيمينه، إن الشيطان يأكل بشماله نعم. فالبعض قال هنا دلالة على الوجوب وليس الصارفة، والبعض يقول طبعا بأنه من الأداب، والأصل على القاعدة أن في الأداب على الاستحباب، هذه قاعدة إطلاق فيها نظر خاصة لو جاء الدليل يبين العلة لأن فيها عدم تشبه بالشيطان، فهذه قد تكون على صحيح على الوجوب. والخلاف موجود في كتب الفقهاء في هذه المسألة أيضا، لكن هنا حديث أنه كان يحب التيمم في كل شيء في شأن كله فيما استطاع في الترجل في الطهر في طهوره، هنا يعني في الوضوء، وفي لأن قالت في طهوره تنعله وترجله وطهوره، تنعله يعني يلبس النعل فيبدأ باليمين قبل الشمال، وترجله أيضا يعني حتى في ترجله في شعره وغير ذلك يبدأ باليمين، حتى أنه في الحلاقة في الحج بين بأنه طلب من الحلاق أن يحلق الأول جنب اليمين ثم اليسار ثم الشمال. وتنعلي أي لبس النعل يقدم اليمنى عن اليسرى، يعني حتى في الترجل تسريح الشعر يسرح طبعا هذا يعني من عنده شعور التفرق يعني اليمين عن اليسار. والطهور يبدأ أيضا باليمين استحبابا، وإذا قلنا في الطهور في الطهارة يعني ممكن لو بدأ بالشمال يجزي، لكنه هو استحبابا يبدأ باليمين. ثم عممت بعد أن خصصت وفي شأنه كله. ترجلوا عندكم إشكال. الخروج من المسجد يخرج باليسرى ثم يخرج باليمنى. وهذه تقابل الناس كثيرا. طب هو يخرج باليسرى طبعا الناس بتحط بعضهم النعال في الخارج فيدخل يخرج على النعل فيلبس اليسرى ثم اليمنى. وصحيح انه ممكن يخرج باليسرى فيضعها على النعل ثم يخرج اليمنى فيبدا بلبس اليمنى بعد ذلك ثم اليسرى حتى ياتي بالاثنين. السنه في الخروج باليسرى ثم يبدا باليمنى اللبس بعد ذلك. قال وفي شأن كله قلنا هذا تعميم بعد تخصيص اي في كل الامور. لكن هذا العموم مخصوص ام غير مخصوص؟ طب هو عموم يراد به الخصوص ام هو عموم مخصوص؟ اصحاب الاصول. ولا هو عموم لم يخصص؟ سؤال شأن كله بقى على عمومه ام عموم وخصص عام خصص ام عام يراد به الخصوص؟ لا خلاص اتركي عام بعد التخصيص انتهينا من هذا. نتكلم الان قالت في شأنه كله ما هو والحق مش الاول لم يكن تخصيصا هو تفصيل ممكن نقول لانه هو فرد من افراد العموم ذكر الاول تنعله وترجله وغير ذلك. هذا صحيح نقول يعني انه ليس تخصيصا هو تفصيل يعني بيان ثم اتى بالعموم لان التخصيص يخالف في الحكم. لكن هو التنعل والترجل والطهور كله باليمنى وقاله بشأن كله فلا ليس تمثيل نقول يعني ليس التخصيص الاصطلاحي هو فقط يعني التخصيص بالذكر ثم ذكرت التعميم. لكن أنا أتكلم الآن قالت بشأن كله هذا عام كل لفظ الفضل العموم هذا عام خصص أم يراد به الخصوص أم عام بقى على عمومه؟ البعض قال عام مخصوص والبعض قال عام يراد به الخصوص. أنتم بتبعدوا عن أنا بقول وما وهل عام بقى على عمومه أو كمان أستاذة دخلت لنا بقى على عمومه وأم عائشة يا الله زدتم بقى عندكم الثلاثة لا. بعضكم قال أو بعض كنا قال عام بقى على عمومه والبعض قال عام مخصوص والبعض قال عام يراد به الخصوص. فأتوني بقى الله يكرمكم كده بأقوالكم الثلاثة. يعني أنا قسمت المجلس لكل طرف قال قول من أقوال الثلاثة ولا يجتمع الثلاثة لابد من ترجيح أحد الأقوال. طب هو اللي بقى على عمومه هل كل شأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله باليمين؟ هتحجون بإيش؟ دخول الخلاء كان يدخل بالشمال. الاستنجاء كان يستنجي بالشمال وأمر بذلك. والامتخاط كان يمتخط بالشمال صحيح؟ يبقى هذا كان باليسار. إذن هذا ليس عام باقي على عمومه. يبقى شأن كله ليس. الخروج من المسجد أيضا طيب ما قلنا نعم. يبقى هنا إيش العموم لم يبقى على عمومه. يبقى هذا القول خلاص انتهينا منه. فين الجبلة يا أستاذ الآن؟ إحنا كل اللي بنتكلم عنه من الأمة ما دخلناش في الجبلة في شيء. الخلاء والاستنجاء والمسجد والانتخاط كل هذا للأمة فما دخلنا في المسألة. إحنا الآن نتكلم عن عموم الأمة ما فيش خصوصية في المسألة هذه. لكن نتكلم الآن لأن نهانا نستنجي أيضا باليمين. نهانا على الاستنجاء باليمين هذا نهي. وأيضا مس العضو باليمين أيضا والأداب الأخرى. إذن العموم لم يبقى على عمومه. العموم لم يبقى على عمومه. والحق أن نقول هو العام لا هو العام لا يراد به الخصوص. هو العام مخصوص. العام مخصوص. الصحيح نقول عام وقد خصص بأدلة أخرى أخرجت من العموم من الشأن كله. نعم هذا عموم مخصوص مخصوص بأدلة أخرى كلما يجد دليل خاص هذا العموم. طيب الحديث فيه دلالة ما يهم خلاص أنا أردنا نراجع نحاول بقدر الإمكان ما استطعنا أن الشرح لا يكون شرحا يعني كسردا وأننا كل ما نستطيع نتوقف في أمور في القواعد أو الأصول يكون من باب يعني التدريب مع الشرح يعني نحن بنفعله والتسكير لعل هذا يكون تثبيت أفضل للجميع لي ولكم أيضا في ممكن الذي يستطيع منكم حقيقة يستفيد من ذلك أنه يخرج الفوائد هذه أو يخرج هذه الأمثلة ويجعلها منفصلة عنده سيستفيد كثيرا جدا بعد ذلك لو جمع ذلك حتى إحنا ممكن نستفيد من ذلك إن إحنا نأخذ هذه الأمثلة وتفيدنا في الشروحات بعد ذلك وأيضا في التدريبات لما نستطاع أن يفعل ذلك سننتفع جميعا بها إن شاء الله. الوجه الثالث نفعنا الله إياكم ما أدري كم وجه إحنا قلنا الآن كم مسألة لكن هو طبعا المسألة الرئيسة هنا البداءة بالرجل اليمنى كما بيناه وأيضا ينسحب ليس على التناعل فقط في الملابس الثياب يعني أيضا لكن عند النزع كأنه ينزع النعل باليسرى طب ليش قلنا النزع ينزع باليسرى يعني مين ينزع النعل ينزع باليسرى ومن ينزع الثياب لو استطاع أن يبدأ باليسرى ثم يبقي اليمنى بعض العلماء قالوا ذلك مع أن المسألة كلها عند اللبس يبدأ باليمنى طب عند النزع واحد قال بيخلع النعل عزكم الله يخلع اليسرى أولا طب يخلع الثياب يخلع الثياب أولا أين السنة السنة في اللبس باليمين ليس في النزع هي التدبر هي فيها قياسة تدبروها ممكن ايش رايكم ولا انا بزيد عليكم في الاسئله يعني الان قلنا في اللبس باليمنى طب جاءت السنه في النازع لا قياس على خروج من المسجد لا عن المسجد لانه بيت الله عز وجل العباده ايوه احسنت يا استاذ ابو داوود جزاك الله خير هذا هي الاصابه وهذا قول نعم لا هي إكراما لو نظرتم للعلة أن العلة في البدء باليمين إكرام لليمين فلما كان في النزع تأخر اليمين زيادة في الإكرام لها يعني قدمناها في اللبس إكراما لها ففي النزع نؤخرها إكراما لها أيضا طبعا هذا في التكريم نعم في مكان فيه تكريما هذا الكلام قاله الخطابي رحمة الله عليه هذا الكلام حقيقة قاله الخطابي قال إن كان معلوما أن لبس الحذاء صيانة للرجل ووقاية لها فاعلم أن التبدية به لليمنى زيادة في كرامتها وكذلك التبقية لها بعد خلع اليسرى فإذا من هنا الباب يعني قالوا لكن السنة جاءت طبعا نصا في اللبس وقلت بيانت أن في الحج أيضا أنه مثلا لما حلق ذلك في اليمنى ثم حلق ذلك جانب الأيسر إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت تقديم اليمنى على اليسرى في الوضوء والطهارة إلى غير ذلك طبعا هذا في الأعضاء التي فيها إيش ورد فيها البدء باليمنى في الوضوء في الطهور هي الرجلين والقدمين لكن طبعا الأذنين مثلا أو الأذنان ما فيش فيها بدء هما بيمسحوا سويا الوجه مش هيجي عند الوجه نص اليمين الخد الأيمن ثم الخد الأيسر لا أيضا الوجه بيمسح سويا فإذا المسألة هذه في الأعضاء التي ثبت فيها ممكن لأقول استقلال مثلا اليد مستقلة اليمنى عن اليسرى منفصلة وكذلك الرجل. طيب التخصيص الذي جاء ايضا في السنه بينما طبعا في مساله المسجد والاستنجاء وغيرها، لكنه جاء من حديث عائشه ايضا لها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه او لطهوره طعامه، وكانت يد اليسرى لخلائه وما كان من اذى. فاصبح القياس هنا على كل ما كان فيه الاذى او كان ليس فيه التكريم يكون لليسرى، وكل ما كان فيه الاكرام يكون لليمنى. ثم جاء الحديث الزيالي زيادة في التخصيص أو زيادة في نعم تفصيل عن الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. هذه مشكلة. طب هنا انتبه عشان في إشكالية هنا في الحديث هذا اللي بينها، إنه قال أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة. الصيغة هذه إيش؟ إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم. الأربعة عند السنن، لو تذكروا بداية الكلام في البلوغ قلنا الأربعة عند الحافظ يقصد به السنن الأربعة، الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، صحيح؟ الإشكال إن الرواية عند الترمذي والرواية عند النسائي ليست فيها القول. هنا الرواية فيها إيش؟ إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، هذه قول، وذا إشكال إن قبل القول جاء على الأمر إذا توضأتم فابدأوا أمر، وظهر الأمر الوجوب. لكن رواية الترمذي والنسائي جاءت فعلا، فكلام الحافظ هنا فيه نظر بمعنى ما قال أخرجه الأربعة في فرق. ليش في فرق؟ لأن دي سنة قولية والثانية سنة فعلية. اللي رواه الترمذي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يمين، أنا آسف إذا نعم نعم هذا اللفظ الذي معنا الآن لفظ ابن ماجه. أبو داود لما أخرج قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، والترمذي قال كان صلى الله عليه وسلم إذا لبس قميصا بدأ بما يمينه. إذن ورد بصيغة الأمر عند أبي داود وعند ابن ماجه فقط وابن خزيمة أيضا، لكن ورد بصيغة الفعل إخبار عن فعل يسلم عند الترمذي والنسائي، فأصبح في سنة فعلية وفي سنة قولية. وهذا إشكال طبعا الحافظ نسب للأربعة ولم يفصل، فحديثيا في طبعا الكلام يعني حتى أن حديث أصلا ما فيش فيه الوضوء، حديث النسائي كما قال ابن الملقن ليس فيه ذكر الوضوء، فالإجمال في الأربعة فيه نظر زي ذكره. طب هنا إذا توضأتم، إذا انشرعتم في الوضوء، إذا أردتم الوضوء، إذا أردتم الوضوء يبقى هنا المسألة ليست في أركان الوضوء فقط، لكأنه أيضا في سنة الوضوء في غسل الكفين، فيبدأ باليمنى قبل اليسرى، ثم أيضا اليدين والرجلين. لكن طبعا غسل اليدين غالبا بيكون دفعة واحدة يعني مع بعض. وقال هنا ابدأوا بما يمينكم، قلنا بأن ميمنة اللي هو أهل اليمين، وهذه الذي فيها جاء يعني أسأل الله جميعا أن يكون من ذلك من أهل اليمين، قال أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة إلى آخر الآيات. هنا الحديث جاء بعد ذكر حديث عائشة رضي الله عنها في التيمم في شأن كله، وبدأ أيضا بالطهور، فهنا جاء تأكيدا على مسألة البدء باليمين في الوضوء. طب لماذا قدم عائشة عن حديث أبو هريرة؟ كأن حديث عائشة اللي فيه عموم قدم ثم جاء بحديث أبو هريرة فيه الخصوص. طبعا عندنا إشكالية الآن، هل الأمر على الوجوب؟ وده خلاف من أهل العلم، الأمر بالبدء باليمين على الوجوب أم لا؟ أي لفظ؟ لفظ ماذا؟ ما قلت الشيء أنا. طيب خلينا ما أدري إيش الكتب أي لفظ. إحنا ما زلنا الآن في مسألة الله أكبر الله. أيوة حديث أبو هريرة الذي معنا الآن. قلنا عندنا سنة قول حديث قولي عند أبي داود عند ابن ماجة وابن خزيمة وفعلي عند الترمذي والنسائي. خلونا الآن في القولي لأن القول هو اللي فيه الإشكال، لأن جاء القول فيه الأمر، الأمر بإيش؟ باليمين، فدل ذلك على وجوب البداء باليمين لأن ظاهر الأمر الوجوب. طب الأذان بس برضو طيب نرجع نقول المسألة معنا الآن، هل يجب وجوب البداء باليمين؟ الحديث إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم، وفيه أمر وأصل الأمر على الوجوب، فقالوا ليس هناك صارف، بل قالوا نزيد. الحديث الذي وردت في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه واظب على البدء باليمين في اليدين والرجلين، سواء حديث عثمان عبد الله بن زيد حديث علي رضي الله عنه الجميع. فقالوا إذن الفعل فسر أو بين مجمل الآية، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، إن هذه غسل، كيف نغسل يا الله؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا المجمل في الآية فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، فبين بأن الغسل نبدأ باليمين في الكيفية. وهذا قول لبعض أهل العلم، بعض نسبوا أنه للإمام أحمد والحنابلة لم يثبتوا ذلك، قالوا الإمام أحمد لم يثبت عنه الوجوب، حتى أن الإمام الرافعي عندنا في المذهب نقلوا عن أحمد، لكن الحنابلة لم يثبتوا هذا النقل عن الإمام أحمد، يعني قالوا لم يرد عنه، يبدو أن النقل فيه يعني كلام على أنه لم يقل بوجوب البدء باليمين. لذلك الجمهور يرون أن البداء باليمين على الاستحباب وليست على الوجوب، حتى أن ابن خزيمة صرح بذلك مع أنه هو روي الحديث هذا الذي فيه إيش الوجوب، فقال في التبويب في الصحيح، صحيح هو يعني الأمر بالتيمم في الوضوء أمر استحباب لا أمر إيجاب، كأنه يعني فصل لنا وبين أن هذا الأمر على الاستحباب على الوجوب. طب كيف الصارم مع أن ظهر الأمر الوجوب ودوام فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ظهر لنا؟ نعم كيف الصارم؟ قالوا الآية لا تساعد، يعني إيش؟ قالوا الله عز وجل في الآية قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فقالوا جاء الآية ليست استدلالا على الوجوب، يعني الوجوب في الآية بغسل الأيدي والأرجل، ولم يأتي في الآية صفة التقديم، إذن الآية بتقول الواجب غسل الأيدي والأرجل. طيب انتظروني، طيب جيد جميل كلامكم جيد ممتاز كمان. قالوا لكن الفقهاء بيعتبروا اليدين، يعدون اليدين عضوا واحدا والرجلين عضوا واحدا. ما انا اجيبها لك معايا، انت نسيت المذهب عندنا. فقالوا اليدين عضو والرجلين عضو، وعندنا لا يجب الترتيب في العضو الواحد. هي المسألة دي هترجع ليش؟ لو قلنا الأمر بالوجوب سيؤدي ذلك إلى إيش؟ وجوب الترتيب في اليدين وفي الرجلين. ونحن نقول بوجوب الترتيب في الأعضاء المستقلة، لكن داخل العضو الواحد لا نقول بوجوب الترتيب. لذلك النووي نقل إن عندنا على الإجماع على البدء باليمين على سبيل الندب، حتى ابن قدامة ذكر ذلك والنووي ذكر ذلك، لأن هو المسألة كلها إيه؟ لو قلنا بالوجوب يبقى لابد من الترتيب، والترتيب نقوله في الأعضاء نعم المستقلة وليست في ترتيب العضو الواحد. وفيما أذكر لكن حيانا أنا مش يعني أنا أصلا عايز أجيب الرواية وأنا بتكلم زاهل عنها، لأن في رواية تقريبا عن سيدنا علي فيها عند أبو داود بأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ باليسرى قبل اليمنى، وأنا أرجو أن أنا بس أعرف أضبطها أنا كده. نعم أيوة، ما أنا أقوله إنه وهي في الغالب عند سامي داود، أنا أذكرها من قديم جدا من أيام كنت أقرأها من زمان، بأن إنه ورد إنه هو وهي كنت تكون الراوي فيها سيدنا علي، لو كلنا واحد وليت لو حد ممكن يجيبها لنا يعني، فإنه بدأ في باليسرى قبل اليوم. لكن هم قالوا إيش الآن؟ أول شيء بأن الآية لا تساعد، وأن الوجوب لو قلنا بالوجوب يبقى وجب الترتيب داخل العضو الواحد، وهذا لا يقول به أحد، بأننا لابد أن نرتب داخل العضو الواحد. الأمر الثاني كما قال قلتم الآن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن سيدة عائشة قالت كان يعجبه التيمم، يعني جمع الروايات كان يحب ويعجبه، فلما قال إذا توضأتم فابدأوا بالميامن أو بميامنكم، فقال لا، سيدة عائشة لم تبين أن هذا كان على سبيل الوجوب، فقالت يعجبه ويحبه، فكأن هذا صار ليش من الوجوب إلى الندب، يعني الموضوع واسع ليست فيه إلزام، وإلا قد قالت سيدة عائشة كان يفعل كذا وكذا أو كان يجب كذا وكذا. سيدة علي اللي قال هذا ما بدأت باليمنى الحديث هذا أستاذة أمان الراوي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا علي صح؟ يعني أنا لست واهم في علي بن أبي طالب في هذا القول، عندك الرواية تنزلها لنا والحمد لله. طيب لست أبالغ بما يوم بدأت، بس هي طبعا هذه لابد أن تكون هي رفيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أم اجتهاد أيضا. طب ناخذ الدارقطني مش أبو داود. نعم طيب طب ناخذ حديث المغيرة في المسح على الناصية أم نقف على ذلك؟ مش عارف ياخذ معنا قد ايه بصراحة. ونقف عند ترتيب الوضوء بعد ذلك، ناخذ المسح على الناصية نقف على ذلك، نقف الصلاة، نقف. طيب ان شاء الله الاسبوع القادم نحاول ننتهي من الابواب المتبقية في الوضوء أو الحديث، ونقف عند مسح الخفين، أو لو أدركنا الوقت ممكن ندخل فيه أيضا إن شاء الله. وأنا بس تذكرت لو في حد من الأخوات مفرغ عمدة الأحكام خاصة كتاب الطهارة والصلاة، كتاب الطهارة والصلاة لو احد مفرغه ممكن ان يعني ان يفيدنا به جزاه الله خيرا، لان احتمال يكون في دوره ميسره فقط لغير طلاب العلم يعني طلاب العلم في الطهارة والوضوء والتفكير ان نشرح لهم بالاحاديث يعني حتى لا ندخل في المذهبيه يعني انهم لسه على بره الطلب. لكن انا كنت اريد لو حد مفرغ من عندكم كتاب الطهاره والصلاه يستطيع ان يفيدني في الشرح اللي شرحناه سابقا لعل ان شاء الله نجعله ملزمه ونحاول نوزعه يعني على في الدور التي لعلنا ان شاء الله نعني على قريب يعني تكون في احد الاماكن. جزاكم الله خيرا. بس تذكرت الان. طيب في أي أسئلة؟ طيب جزاك الله خيرا. أفيدينا بها أستاذنا لو سمحت لو أمك ولك الأجر إن شاء الله. سنجعله نحاول أمر عليه ونجعله من سماء في والصلاة ليست كاملة. ما عندك أفيدينا اللي عنده شيء يفيد به أو أمكن جزا الله خيرا ويكون في إن شاء الله له الأجر لأنه يستفيد منه الناس في ان شاء الله لو عملنا الدوره باذن الله تعالى. هي عوان دوره لما اردتم تدخلوها سنحاول نعلن عنها حتى تكون مختصره جدا قطع الجهل في مساله الطهاره والوضوء وتكون هي يعني باب الاعداد لمن حب العلم يدخله بعدين. لكن هي احد المراكز طلبه في نيه مصر ان شاء الله سنفعلها كما ونتجع ايضا. لكن انا الهدف منها حتى لو اردنا ان نروج عنها في الملتقى حتى نرفع الجهل عن الاخوات اللي معنا مساله الطهاره والصلاه بدل كثره الاسئله المتكرره ونتعلموا فحتى لو حضروا عن طريق الزوم هذه يكون لعل فيها خير يعني لان هذا امر واجب على كل احد يعني يتعلم. احسن الله اليكم. نعم فلمن اردتم تنصحوهم يعني ان شاء الله لعل من يعمل اعلان ننزله فتكون من هذا الباب يعني ولا ممكن يخرج بقى منهم من يحب العلم ان شاء الله ويكمل بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا جميعا. ان شاء الله اكملوا الامتحان الاخوات اللي ما دخلوش يدخلوا امتحان سهل يسير يعني ما تعودوا تجعلوا المساله صعوبه اكثر من ذلك. احسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. الكل يحضر أرجوكم الكل اللي يستطيع أن يمتحن يمتحن حتى اللي مذاكر يعني مذاكرة تامة. المسألة ليست تحتاج يعني لتخوف. أنتوا أصلا بتخشوا امتحانات كثيرة يعني بس يخش من باب اللي يدخل من باب المراجعة يعني ويجرب. مسألة يسيرة غالب الأسئلة اللي حاضر معنا سيستطيع أن هو يجيب عنها هي فيها بعض الدقائق البسيطة. ما فيش أقوال مذاهب. الأسئلة كلها أسئلة يعني بيان أحكام وفي جزء أصولي يعني موضوع يسير غالبكم إذا دخلتم ستحلوا الامتحان جيد. طب ادخلي وحلي اللي تعرفيه. وأصل المسألة كلها ما فيش فيها تقييم. إحنا بس بنحاول إن يكون همة للمذاكرة ومدرسة فاللي يستطيع يدخل يعني ليست المسألة تقييم لأحد ولا مقارنات ولا شيء. هي من باب فقط كل حتى اللي ما ذاكرش الآن يدخل ويمتحن وخلاص يجاوب على الأسئلة. لا حليه على أنا شرحته مش على المذهب الشافعي. في البعض حلوه على شروحات أخرى ووقعوا في أخطاء. حل اللي تحليه مش مشكلة. حل اللي تحليه حليه على المذهب أردتي حليه على اللي تذكريه من الترجيح حليه ما في حرج. لكن المهم تحلوا في سؤال اصولي جيد هيكون مراجعه لكم تحلوه ايضا يعني في مسائل اصوليه يعني خدوا المساله تيسيرا كده ما تعقدوش المواضيع. المواضيع كلها من باب التعاون يعني ويعني تنشيط المذاكره. احسن الله لكم جميعا. استاذنكم للصلاه. السلام عليكم ورحمه الله.